بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو بالصالحين. هذا الباب التاسع عشر. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو بالصالحين. أن السبب هو الموصل إلى الشيء. سبب في اللغة هو الحبل، وكل ما أوصل إلى شيء ما فهو سبب إليه، قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. سبب ماذا؟ سبب كفر بني آدم، شمل الذكور والإناث، وتركهم، هذا معطوف على كفر، أي وسبب تركهم دينهم، كذلك دينه بالنصب على أنه مفعول لقوله ترك، لأن ترك هذا مصدر أضيف إلى فاعله، ترك هؤلاء الذين هم بنو آدم دينهم هو الغلو. أن سبب هذا اسمه أن، خبره ماذا؟ الغلو، وهو هذا الضمير فصل مؤكد لا محل له من الإعراب. غلو في الصالحين جمع صالح، وهو القائم بحق الله تعالى وحق العباد. والصالح إذا أطلق دخل فيه النبي والرسول والشهيد والصديق، دخل فيه ماذا؟ كل هؤلاء. أي باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، سواء كان الغلو بالقول أو كان بالاعتقاد فيهم أو بهما معا، يعني قد يكون الغلو بالاعتقاد فقط ولو لم يصاحبه ماذا؟ قوله، وقد يكون بماذا؟ بالقول والاعتقاد فيهم، ويترتب على الاعتقاد العمل. لما ذكر المصنف بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك أراد أن يبين السبب في ذلك، السبب في ذلك ليحذروا الغلو مطلقا، لا سيما في الصالحين. فإن أصل الشرك قديما وحديثا هو الغلو في الصالحين، كما جاء النص بذلك لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهر في قالب المحبة والتعظيم لهم. قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين، قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو مطلقا، وتقييد المصنف رحمه الله تعالى بالصالحين لم يرد به ماذا؟ الاحتراز عن غير الصالحين، بل هو عام، وإنما ذكر ما كان سببا للوقوع في الشرك، وأما غيره كذلك فهو داخل فيه. قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. وقول الله تعالى وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، خطابا لأهل الكتاب، وهو كذلك خطاب لهذه الأمة، كل ما خوطب به اليهود والنصارى فهو خطاب لهذه الأمة. إذن الحكم يكون ماذا؟ يكون عاما، ليس خاصا بأهل الكتاب. قال لا تغلوا، لا ناهية، وتغلوا هذا مضارع مرزوم دخلت عليه ناء فأفاد التحريم، لكن لا يدل على أنه شرك، ليس كل محرم يكون شركا، وكل شرك فهو محرم. إذا ثبت أن الغلو منهي عنه حينئذ لا نحكم عليه بكون ماذا؟ شركا، إلا إذا أوقع في الشرك، فانتقل حينئذ من المحرم إلى الوقوع فيه والشرك، فهو من باب تحريم الوسائل، لأن الوسيلة تفضي إلى ماذا؟ إلى الوقوع في المقصود، وهو الشرك الأكبر، قال لا تغلوا في دينكم. الدين يطلق على العمل وهو المراد هنا، ويعم جميع الأعمال عبادات غيرها، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، يعني قد يغلو الإنسان فيه في المحبة، وقد يغلو في العداوة، صح أو لا؟ يحب ويرفع فوق المنزلة، وقد يكون فاسقا يجب عليه ماذا؟ أن يعاديه، فيعامل معاملة الكفار، غلو أو لا؟